طيب ناخذ الان مكالمه من الاخ فريد العثمان. الو الو الو مساء الخير استاذ. جزاك الله بالخير ابو فهد. الله يسلمك ويحفظك. ضيفك الكريم الشيخ مشاري العفاسي. حياك ما شاء الله صوره الشيخ منتشره ومطلوبه في كل مكان في الكويت الخليج. عندي والله سؤالين للشيخ اذا تكرم. تفضل. القراءه هل هي لوجه الله تعالى مثلا وان لدى القراء في الكويت وظائف اخرى ام هي مصدر رزقهم من خلال الاجنطه والقراءه في المساجد؟ هذا السؤال الاول. وفي عندي السؤال الثاني ابو فهد. تفضل. القراءات السبع هل بقي منها شيء معروف غير القراءه الحاليه؟ وهل هناك اختلاف في القراءات هذه مثلا في الكلمات او النطق او غيرها؟ شكرا جزيلا. تسلم. شكرا الاخ العثمان على هذا السؤال. في سؤالين انا اول عن لا القراءة بالنسبة للقراءة هل هي لوجه الله أم لتكسب الرزق؟ لا يعني أنا موظف ومفرغ للدراسة ولا أعتبر يعني هذا مصدر للرزق أو كذا. لا بالعكس من أول ما سجلت إلى الآن ما ما مو هذا همي أبدا وبالعكس يعني قد أصرف من جيبي على يعني العمل اللي أعطي بعدها التسجيلات وغالب التسجيلات اللي أتعامل معاهم تسجيلات خيرية مصب ريعها إلى الصدقات والزكاة. بس هم يعني لا شك أن الشركات أو المحلات اللي يسجلون لك ربما هم يعني يستفيدون منها يعني. أي طبعا هذا حقهم أن هم بيسجلونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما في مانع لو تكسبوا من وراءه بالأجر. يعني بس أنا أيضا يعني حسب يعني ما سمعت وقرأت أن الشخص الذي يقرأ القرآن يعني لا بأس من إعطائه إذا بقى الناس يعطون شيء. طبعا لكن الأولى يعني. الأولى أن لا يشترط يعني أنا أنصح نفسي أولا وإخواني أن لا يشترط مبلغ معين كأن يقرأ لهذا المبلغ إما أن يعطوه أو يصرف نفسه وما يقرأ. لا قراءة لله عز وجل ما يقرأ لهذا المبلغ يا يعطونا أو إلا ما يعطي أو لا يعطي. نأخذ مداخلة من الشيخ حمدان الهاجري إمام المسجد الكبير. ألو السلام عليكم. السلام. جزاك الله بخير ابو فهد. جزاك الله بخير. الشيخ مشاري. حياك الله يا شيخ. الله يحفظنا وياك. الله يسلمك. اشكرك ابو فهد على استضافه الشيخ مشاري الفاسي. الله يسلمك. وهو من القراء المشهود لهم بالكفاءة والتدين. وانا في هذا المقام اخذ على يدك ابو فهد على مثل هذه الاستضافات الطيبة واستضافات خير الناس وهم من خلق الله سبحانه وتعالى. وهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أبو فهد من العجيب أنا ودي أدخل مداخلة معاكم أن من العجيب من خلال نظرتي أنا في المجتمع وخلال معاشرتي لأهل القرآن لم أجد فيهم من اتخذ منحى التطرف ولا التزمت وذلك لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن كما تعلمون إخواني أن المدرسة يتخرج منها الجيل الصالح الناصح الذي يبني وطنه ويخدم مجتمعه وأمته بعيدا عن التزمت والإرهاب والتطرف والقتل والجفاء والغلظة والشدة والسيطرة والتسلط. هؤلاء هم النخبة الذين ينبغي لنا أن نخرجهم للعالم ونخرجهم للبشرية لأن مبلغهم هو النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي وكان خلقه القرآن. وإحنا لو يعني نشوف القرآن الكريم ونبحث في خفايا هذا الكتاب نجد أنه في جوانب عدة يحث عليها القرآن منها احترام الآخرين والرفق بهم واللين معهم ومخاطبتهم بالحسنى والحوار معهم باليسرى لأن الله عز وجل يقول قولوا للناس حسنى ويقول الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا صحيح. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأيضا قال في جانب آخر مع حتى غير المسلمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. صحيح. لو نجد أيضا يعني نتصفح القرآن الكريم نجد آيات أخرى تحثنا على احترام الجنس البشري وعدم إيذائه أو قمعه أو ممارسة العنف أو الإرهاب ضده حتى وإن لم يكن مسلما، وجواز التودد له والتقرب إليه. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما في أي مشكلة أنك تبرهم وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن هذا القرآن وهذه الكوكبة اللي مثل مشار العفاسي والآخرين من أخوانه ينبغي أن يحتفى فيهم المجتمع، ينبغي له أن يرفع من شأنهم، ينبغي له أن يجعلهم في طبقة يعني طبقة مرموقة، لأن هذا هو مكانهم، لأن القرآن الذي يقرؤونه يحثهم على كل مكارم الأخلاق، احترام الأديان وإظهار الرحمة بهم والشفقة عليهم. تفضل أخوي شيخ حمدان. هلو تفضل أخوي. يعني لا نشكرك على هذه النصائح والأمور الفعلية اللي قلتها، بس ألا تلاحظ أن مع الأسف في الكثير من التشدد الإسلامي هنا وهناك تجاه الشباب، تجاه الأمور اللي قاعدة تحصل في العالم هذه الأيام؟ هذا كيف الحل القضية؟ شلون نحل التشدد مثل هذا التشدد؟ الحل هذا هو الرجوع إلى كتاب الله، إبراز هؤلاء النخبة الطيبة حتى يحتذى بهم الشباب. الشباب يجد فراغ، هذا الفراغ كيف يقضيه؟ يقضيه في مثل هذه الأشياء التي تفسد عليه دينه وتفسد عليه أمته وتفسد عليه مجتمعه. كيف إحنا نقدر نشيلهم من هذا المكان؟ هذا بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني هذه النقطة المهمة. المشكلة أن المجتمع لاهي عن مثل إبراز هؤلاء النخبة الطيبة، لاهي عنهم، وإذا وقعت مصيبة أتوا يريدون أن يصلحوا. كيف تصلح أنت الآن؟ من أعظم الإصلاحات أن تصلح من الأساس، تصلح هؤلاء الشباب بحيث أنك تعلمهم على كتاب الله، تشجع على مثل هذه القضايا وهي تعليم كتاب الله ودراسته على ناس أكفاء وناس أصحاب علم وأصحاب دراية وأصحاب عقل سليم. شاكرين جدا يا الله يحفظك. بس عندي شغلة أودي اللي هي طول العمر أنا أود من خلال هذا الصرح الإعلامي يعني أود توجه للمسؤولين أن يضعوا هناك يعني فرص للشباب، وخاصة عمل نادي لحفاظ كتاب الله عز وجل. نادي لحفاظ كتاب الله. اي نعم والله. خش شكرا. الله. هل تحب توجه فيها لوزير الأوقاف مثلا، وزارة الأوقاف أو لأي جهة بالدولة؟ والله أنا أتمنى بس منيتي أنها من الشيخ مشاري العفاسي ومن على شاكلته من الناس المعتدلين المتسامحين يسوون هذا النادي مثلا. الله يسر. شاكرين جدا على اقتراحك وعلى مداخلتك. جزاك الله خير على حسن ظنك. شكرا جزيلا. ناخذ الان بس وقفه صغيره.